إذا كان محتاجا فكل واحد. الله أكبر. قولها من كل مسلم. نعم. في حد التاريخ. نعم. الآن الشيخ يوجد كثير من المسلمين يعني يقيمون إقامة دائمة بين المشركين. نعم. ثابتين ما يفكرون بالوجود. وبعضهم يخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد. نعم. هذه مشكلة الحقيقة، ولا هذا نحن سنحرص على أن يكون هذا حديث ضعيف. هذا الحديث؟ أي نعم، سنحرص على أن يكون، ولعلك إن شاء الله تحققه لنا. أبحث. أي أبحث. نعم. أنا بريء. نعم. نعم. مثل قوله من غش فليس منه. يعني معناها أنه أن هذا الرجل ليس على سنته وليس على هديه في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذه البراءة قد لا تكون براءة كاملة، لكن هذا الرجل على خطر. ليس على هديه. نعم. والله شوف الواقع، الواقع واقع البلاد الإسلامية الآن فيه إشكال، لأن فيه بلاد إسلامية ما يستطيع الإنسان أن يطبق ولا الواجب. يعني إذا رأوا الإنسان الذي له لحية أو الذي يرفع ثوبه عن كعبه فليس له ما إلا الحبس، لكن في البلاد الأخرى الكافرة نعم يقبلونه ويكون حرا، والجواب حتى يفتح الله عليه. نعم. هو لو لأنه يحب ما خاف عليه يعني يقول الله الله لا يرد. على كل حال أما طلب العلم فلا حاجة لاستئذان الوالدين ما داما مستغنيين عنه، لأن ما فيه عرضة في التلاع. أنا أقول لك ما لازمك طاعتهما، سافر واطلب العلم ما لم يكونا محتاجين لك. وأما الجهاد فلا، لأن الجهاد فيه عرضة للتلف والهلاك، انتهى الوقت. خلاص أنا أقول أخرج لطلب العلم. نعم. إذا لم يكن متعينا فلا تسافر، لأن حتى لو كان مستغنى عنك سيبقى قلبه متعلقا بك. من القاهرة اليوم ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما. ها؟ إيه الاستئذان، لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا، أن استئذان الأبوين في واجب في الذهاب إلى الجهاد. فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطرة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل هذا يخرج من الإثم؟ إذا قلنا إن استئذانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا، لكن الذي ينبغي أن يقنعهما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قبل أن نبدأ بالدرس الجديد نرجع إلى مناقشة فيما سبق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل أحي والداك ثم قال ففيهما فجاهد؟ نعم الرحمن. يعني ليبين أن بر الوالدين أفضل من الجهاد. هل لهذا شاهد في الحديث الصحيح؟ شراف نعم. هل يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يسأل فيما إذا احتاج إلى الاستفسار؟ نعم، من قول أحي ولدك. هل لهذا شاهد؟ من السنة؟ الحديث الذي جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن الجهاد فقال كيف أدركت والدك؟ قال الحمد لله كيف أدركت؟ قال فرجع لا، أنا ما أريد المثل هذا. نعم سلمي. نعم أي صحيح. طيب أنا بريء من كل مسلم كلفنا فيه الأخ علي السلطان لكنه تخلى، فهل منكم أحد بحثه؟ نعم شيخ، في أرواح المجلد الخامس صفحة 30 يرجح الشيخ الألباني رسالة لكن أتى بشواهد تؤيده، وكذلك صاحب الجامع ما أكفي لكن هذا الذي طيب لا بس هذا النموذج. ها اي نعم لا بس. هل الهجرة منقطعة؟ نعم انت اي انت نعم يكون هجر يكون قول لا هجرة بعد الفتح يعني يعني من مكة. طيب هل في هذا بشارة على أن مكة لن تعود بلد كفر؟ نعم ولو عادت بلد كفر لعادت نعم لعادت الهجرة. تمام. الدرس الجديد يقول عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه ودفاعا عن قومه، ويقاتل بشجاعة يعني يقاتل لأنه شجاع والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة خلقه فيحب أن يعمل بهذا الخلق، كما يحب صاحب الصيد أن يخرج إلى البر في الشتاء وفي الصيف من أجل أن يصطاد وإن لم يكن محتاجا إلى الصيد، بل ربما يصطاد الصيد ثم يهبه لأدنى أحد من الناس. فالإنسان الشجاع يحب أن يقاتل لأنه إيش؟ لأنه شجاع يريد أن ينفذ هذا الخلق الذي أعطاه الله إياه، ويقاتل ليرى مكانه، وفي رواية ويقاتل رياء يعني يرى الناس بأنه شجاع وأنه يقاتل بسبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة جامعة مانعة، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل هذه شرطية، ولتكون اللام للتعليل، وكلمة الله هي دينه، والعليا يعني فوق كل الأديان، وفهو في سبيل الله هذه جواب الشرط. هذه الكلمة جامعة مانعة

أنت نعم ما نعم طيب وهو محارب اي طش مستلم انا كيف هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم إذا ربنا إيش إذا أسلموا هو الأصل أنهم لن ينقادوا ما دام ادعوا بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنهم يعني في جواز مباغده المشركين لأنهم عالمون الدعوه نعم فهل يعني يجوز مباغتهم ام لابد ان يكون يعني قد علموا بعلم الدعوه لهم وعلى كل حال ما دام براسهم الدعوه نعلم انهم براسهم الدعوه ولكنهم معاندون ويريدون ان يقاتلوا نقاتلوا الحجر في إذا بعثهم نعم لا أنا أريد الشراف إذا احتل نعم الموجود فيه بشر يعني بعوضين الكفار سواء بالأشارة الشرفات أو بالأعاد سابقة كإبار السنة أو العوقين أو المجانين هؤلاء لا يقتلون لكن ما من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نجزى عليه نعم كيف ما هو قلنا المسألة ترجع للمصلحة قد يقوم المصلحة أن نقتله الآن قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم ألم نقول هذا يا جماعة؟ نعم أما الرياء الذي لا يكون الرياء الذي لا يكون إلا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل إلا إذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل

أزرق. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حميا ويقاتل شجاعة ويقاتل بيرى مكانه، وفي رواية يقاتل بيعه، فقال أحمد من قاتل تكون كلمة الله العليا كما تستجيب لها. كيف نجمع بين حديث عبد الله بن السعدي وحديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح؟ يحيى. نعم. كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مع أن الواجب الدعوة قبل؟ نعم. اللي وراء أنت. نعم. عباس. بلغتهم الدعوة. هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب عرف؟ عسى الله. لا البلال اسمه ايش؟ البلال انا البلال هو العرف. البلال ما الفرق بين الجيش والسرية؟ آدم الأصحاب الذين قالوا ما معنى أصابهم خيرا؟ خيرا ما معنى أصابهم خيرا؟ أن يقبل منهم الإحسان إليهم و أن يقبل الإحسان إليهم. أن يقبل الإحسان منهم. ها؟ أن يقبل أن أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة. نعم. شيخ أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن محسنهم ما لا يشق عليهم. لماذا لا نقول أن يعمل ما هو الخير لهم؟ عموما. أصابهم خير يعني تعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهب وغير ذلك. ما الفرق بين القوس على اسم الله في سبيل الله؟ سأل القوس على اسم الله في سبيل الله ما أفضل أغضو على اسم الله على اسم الله ها؟ عندنا عالم عندنا عالم هذا على اسم الله طيب في سبيل الله شراب أقصد على اسم الله أي مستعين من الله. نعم. وفي سبيل الله إشارة إلى الإخلاص إلى الإخلاص فيكون متضمن لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا سائل. طيب قوله قاتل من كفر بالله يا إبراهيم، هل هو عام أو خاص؟ كان الكتاب عام، كل من كفر من الكتاب وغيره. هل يدل هذا على أن سبب القتال هو الكفر، بناء على أن الحكم إذا علق الوصف تخصص به؟ نعم، لكن يعني أن سبب القتال هو الكفر، ولكنه له مراحل أخرى. طيب جاء لوقا مالك، نعم قوله فوز حقيقة. ما الفائدة من قول أغزو وهو بالأول قال أغزو على اسم الله؟ نعم حقيقة. لا يدل على معنى آخر، لا لا كلمة أغزو كتوكيد لكن تدل على تحقيق الغزو، يعني أغزو غزو حقيقية لا ليس فيه توان ولا كسر. طيب ما هو الغلول الذي نهى عنه الرسول؟ المنى الأخ أو كتم شيء من الغنيمة أو الغنيمة. نعم الغلول أن يكتم شيئا من المغنم، هذا هو قوله لا تغدو سليم. وش معنى الغدر؟ لا تغدو ما معنى الغدر؟ الغدر الخيانة. ما معنى الخيانة؟ الخيانة لما الخيانة كتم الشيء وخذ من الشيء ما يطمع حفا على الباقي. لا لا أنا الخيانة ضد الوفاء. إيش؟ ضد الوفاء يعني لا تنقض العهد. هذا معنى الغدر. الغدر نقض العهد. لا تمثل تمثيل نعم قدر أعضاء. أحسن. لا تقتل وليدا. من الوليد؟ صغير. انتهى ما كنا عليه أولا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين. إذا لقيت عدوك من المشركين أي واجهته. وقول عدوك ولم يقل إذا لقيت أحدا، بل أتى بالعدو من أجل إثارته وإغرائه على ما يراد بهذا المشرك. وقول من المشركين المراد بذلك المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون على شرك، تدعوهم إلى ثلاث خصال، يعني اطلب منهم أن يخضعوا إلى هذه الخصال. خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بينها بقوله ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الإسلام عند الإطلاق كما أجاب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عنه. فإن أجابوه فأقبل منه، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إذا أسلموا فاطلب منهم التحول إلى دار المهاجرين إلزاما أو اختيارا؟ اختيارا، لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين. ولو كان إلزاما لم يقبل منهم هذا الالتزام الآثم. يقول ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، والظاهر أن المراد بها المدينة لأنها هي التي هاجر إليها، كما هاجر المسلمون إليها كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليها، ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين واجتماعهم لمكان واحد حتى يصدروا عن رأي واحد. يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم الغنيمة والفيء شيء. إن أبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجر، يعني فلهم أن يبقوا في دارهم ولكنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني البادية، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقهم المجاهدون من الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من مال مشرك بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، ما أخذ من مال مشرك أو كافر بقتال وما ألحق به. وأما الفيء فهو ما أخذ بغير قتال، وله موارد متعددة، منها ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج وشبههما، ومنها الأموال المجهولة أي من موارد الفيء، الأموال المجهولة التي لا يعلم مالكها، فهذه تجعل في بيت المال. ومنها دية من لا وارث له فإنها أيضا تجعل في بيت المال. ومنها خمس وخمس الغنيمة، يعني واحدة من 25 جزءا من الغنيمة أيضا يكون في فيئة في بيت المال. ومصرف الفيء المصارف العامة، أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة أسهم، أربعة منها للغانمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا. فإنهم أبوا إيش؟ يعني أبوا الإسلام والتحول، بل أبوا الإسلام، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوه فاقبل منهم. وهذه هي الخصلة الثانية، إن أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية، والجزية هي مال يضعه ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمة المسلمين، مثل لو كان هذا البلد فتحناها واستولينا عليها ثم إننا قلنا لأهلها إذا كانوا كفارا تبقون فيها في الجزية، كل واحد منكم يبني الجزية التي تجعل عليه، فهذه الجزية فيبقى على دينه ويثبت له ما يقتضيه هذا الأرض مما هو معروف عند أهل العلم. فإنهم أجابوه فاقبل منهم، هاتان اثنتان. فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. إن أبوا إيش؟ الإسلام والجزية. فاستعن بالله، فاستعن عليهم بالله أي أطلب العون من الله تعالى عليه وخافه. فبدأ أولا بالاستعانة بالله حتى ينبني عليها الفعل، لأن الاستعانة بالله قبل كل شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تتكاسل فلا تعجز. استعن عليهم بالله وقاتلهم، هكذا قال شراح الحديث في هذه الخصال: الإسلام أولا ثم الجزية الثانية ثم القتال. لكن المشكل على هذا قوله: فإنهم فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، لأن الخصلة الثالثة على هذا الشرط ليس فيها كفر بل فيها قتال. أفلا يمكن أن تكون الخصلة الثانية هي أن يتحولوا من دارهم إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين، والثالثة سؤال الجزية؟ يمكن، لكن يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحول من دارهم إلى دار المهاجرين لم يجوز قتالهم. فالحديث فيه شيء من الإشكال، وعلى هذا يقول: فأيتهن أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم، يراد بها أكثر للكل، وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف، وعدم تحولهم من دارهم إلى دار المهاجرين ليس فيه قتال. فيتعين أن يكون المراد يكون أجابوك إليها، يعني باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا لبقي الحديث مشكلا. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن. الحصر بمعنى التضييق، ومعنى حاصرت يعني أحطت بهم حتى منعتهم من الخروج من حصنهم. إذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، يعني إذا قالوا نحن ننزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة، والذمة يعني العهد، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، قال: فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. قوله أن تخفروا هي بفتح الهمزة وليست بالكسر، لأنها لو كانت بالكسر لكانت شرطية تحتاج إلى جواب، ولكنها بالفتح على أنها مصدرية، وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم، يعني فإنكم خفركم. وعلى هذا فتكون أن وما تخفضيه في تأويل المصدر إيش؟ منصوب على أنها بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم. وخفض الذمة يعني نقض العهد، ومعلوم أن نقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه. وإذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكم، ثم علل ذلك. إذا قالوا ننزل على حكم الله فلا تنزلهم، فلنزلهم أنزلهم على حكمك واجتهادك، وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأنك قد تجتهد فتخطئ، وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله. وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينسخ الحكم، لأن الأصل أصل تشريع. فلهذا قال إنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن عللنا بأنه قد يجتهد ويخطئ، وقد يحكم بصواب يكون قد نسخ ما دام الوقت وقت تشريع. وسيأتي عند بيان الفوائد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد أساسا، لأنه ذكر فيه كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمير، ترى الآن أعلن عنه الصواب. نعم. لا يمكن يكون الخطة الثانية يا شيخ، فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكونوا في الغنيمة والفن شيئا لم يجعلهم عن المسلمين. نعم. وقال بعدها فإن هم أبوا نعم فأسألهم الجزية. تكون هذه الخطة حتى هذه ما فيها قتال، لأن المشكلة أن ما ذكر بعد الإسلام ما فيها قتال. قال حلم وإذا قال نعم قال فبرهما برهما فبرهما برهما الأمر هل تكون مصدر؟ ما تكون مصدر. نعم شيخ، في الحديث أنا بلوني كل مسلمين بين المشركين، إذا استولت الدولة المشركة على دولة مسلمة وبقي المسلمون في بلادهم تحت حكم المشركين كما في فلسطين الآن، هل يجب تجب عليهم الهجرة؟ لا لا تجب، لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يجوا الكفار. لا يجب الحديث ما دام قادر على إسلام الدين، أما لو لم يقدر بعد اجتياز الكفار وجب عليه. الذي يأتي للكفار حديث الحديث يدل على ان الذي ياتي ويقيم بين الكفار. اي نعم، هذا معنى. نعم. ايش معنى باعتبار الاكثر يا شيخ الخصال؟ كيف؟ قلت انت باعتبار الاكثر، ما فهمت ايش معنى؟ ما فهمت. معناها ايتهن اجعوا، ظهر ان اذا اتوا بالثلاث كف عنه. إيه؟ وان تركوا واحده قاتلهم. وشلون نفهم الثلاث؟ ما فهمت. الثالثة إذا قلنا الثالثة استعان بالله وقدره ما صح، لأنه يقول أقبل منه وكف عنه، فكيف يقول قاتلهم وهو يقول كف عنه؟ نعم. الحديث أنا أريد كل المسلم قدام بين لو قلنا الحديث لا يشهد الله تعالى إن الذين تقولون لكم ظالمين طيب. هذا إذا عجز عن إظهار الدين، لا في من عجز عن إظهار الدين. نعم. هذا قوله على بسم الله، أن يكون الخلق بين الله ولا يقول في أول الله بسم الله. من عند سؤال؟ نعم. أخي. في قوله فهي هن أجابوك إلي فاقبل منهم وكف عنهم. نقول في الحالة الأخيرة هم أجابوا، يعني الكف متعلق بالإجابة. بحالة القتال هم أجابوا. نعم. فليس هناك كف، فلا إشكال. كيف؟ يعني أقول أيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب. في الحالة الأخيرة هم يعني الكف متعلق بالقبول. نعم. ما قبل. لكن إذا جعلنا الخصلة الثالثة. بالإجابة ما أجابوا. إذا جعلنا الخصلة الثالثة إنهم أجابوه لذلك وإلا فاستعن بالله وقاتل. أجابوا لأي شيء؟ أجابوا للجزم وإلا قاتل. فهذه الخصلة الثالثة، هذه الخصلة الثالثة فيها قتال، لأن عندنا إسلام ثم جزية يكف عنه. الخصلة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنه، إذا جعلها هي الجزية صارت هي الخصلة الثالثة. نعم شراب. بارك الله فيك يا شيخ. بعض العلماء يقول الآن أن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل في آية الزكاة، يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة وزارة خاصة يصرف لها مال خاص ويكون في سبيل الله يصرف للدعوة لأنها ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله في المعنى العام. هذا من جهل. الآن في سبيل الله ما له بنود خاصة. وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله أعلم بماذا تجاهد، وهناك مجاهدون في سبيل الله الآن ليسوا تحت هذه الراية. يصرف لمن ليس لهم ديوان، يصرف لمن يقاتلون في سبيل الله ولو كان لهم ديوان على الصحيح، ما دام يشجعهم على الجهاد. الدعوة ليس لها الدعوة، إذا قلنا أن الجهاد والجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح صح أن يعطوا من الزكاة لأن هذا نوع من الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح، فسماه الله جهاد. فمن أراد أن يتوسع ويقول إن صرف الزكاة في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل داخل في سبيل الله هذا الزبقاية. سليم عفى الله عنك، بالنسبة للدعوة والتحفيظ على الجهاد من أهل العلم، من أهل العلم أشمل من الجهاد، لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة في أوقات محدودة، والعلم بعده هو مستمر مع طلبة العلم. على كل حال المقول من أراد يتوسع فقوله له وجه. نعم شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة. نعم. وليس مطلق الإقامة. ألا يصح لمعترض أن يعترض علينا؟ ألا يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول أن الحديث عام؟ نعم. وهذا تخصيص أو تقييم. كلمة يقيم يا أخي مهم على أهل أن يمر تاجر أو يمر متعلم ليمشي. كلمة يقيم معروف، يقيم بينهم، ما قال يزورهم أو يسافر إليهم أو ما أشبه ذلك.